بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله، وأخرج أبو نعيم عن يحيى بن الربيع قال: كنت عند مالك بن أنس ودخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق، فاقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله، إنما أحكي كلاما سمعته. فقال: لم أسمعه. فقال: لم أسمعه من أحد، إنما سمعته منك، وعظم هذا القول. وأخرج ابن عبد البر عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لازلنا في شرح أقوال إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد نقل الشيخ هاهنا كلام الإمام رحمه الله فيما يتعلق بالقرآن. القرآن اسم لهذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تبارك وتعالى، وكلامه جل وعلا غير مخلوق. ويجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، ليس كلام أحد من المخلوقين. إذ لو كان كلام أحد من المخلوقين لكان مخلوقا. وقد جاء رجل إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال: يا إمام، إن في نفسي من القرآن شيئا. فقال له الإمام أحمد: أأنت مخلوق؟ قال: نعم. قال: فكلامك؟ قال: مخلوق. قال: والله جل وعلا ليس بمخلوق، فلا يكون كلامه مخلوقا. وهذه هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن أفعال الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى لا تقاس على أفعال وصفات المخلوقين، فليس الفعل كالفعل ولا الوصف كالوصف، لأن الذات ليس كالذات. فلا يجوز أن يقال بحال من الأحوال إن أفعال الله تبارك وتعالى وصفاته جل في علاه مخلوقة، لأننا لا نرى في الواقع إلا أفعال مخلوقة. نحن في الواقع لا نرى أفعالا إلا من المخلوقين، وأفعال المخلوقين كالمخلوقين مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. أما الله تبارك وتعالى فليس بمخلوق، فلا يكون اسمه ولا وصفه ولا فعله مخلوقا. والمضاف إلى الله تبارك وتعالى على نوعين، انتبهوا إلى هذه الإضافات، فإن سبب ضلال الناس في باب الصفات مبناه على ثلاثة أمور: التشبيه، وقياس الأفعال والأوصاف، قياس الأفعال والأوصاف على قياس المخلوقين فشبهوا. فأصل سبب الضلال في باب الأسماء والصفات إما التشبيه وإما الظن بأن كل ما كان في زمن معين فيكون مخلوقا. والسبب الثالث أنهم عياذا بالله تبارك وتعالى يقيسون الغيب على الشهادة. فهذه الأسباب الثلاثة لضلال الفرق، وربما ضلوا بسبب عدم فهومهم لأنواع الإضافات. وهنا لا بد أن ندرك أنواع المضاف إلى الله تبارك وتعالى. لما نظر علماء للسنة إلى الكتاب والسنة النصوص الواردة، وجدوا أن المضاف إلى الله تبارك وتعالى قسمان. القسم الأول ما يضاف إلى الله جل وعلا وهو وصف أو معنى أو شيء لا يقوم بنفسه. تأملوا هذه الأمور الثلاث. النوع الأول من المضاف إلى الله وصف أو معنى أو شيء لا يقوم بنفسه. من الأوصاف التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى فنقوله نحن ونردده علم الله. والعلم معنى أضيف إلى الله جل وعلا. ومما يضاف إلى الله مما لا يقوم بنفسه يد الله، وجه الله، عين الله، سمع الله. فهذه مضافات أضيفت إلى الباري تبارك وتعالى، وهي أوصاف ومعاني وأشياء لا تقوم بنفسها بل قوامها في غيرها. فهذا النوع من الإضافة يسميه العلماء إضافة الصفة إلى الموصوف، يسميه العلماء إضافة الصفة إلى الموصوف. ولا يمكن إلا هذا، لو قلنا غير هذا لما استقام لنا الكلام. والعجب أنهم يدعون العقل وظلوا في العقل. فلما يقول الإنسان علم زيد، لما يقول الإنسان يد زيد، يدرك أن هذه المضافات إليه من باب إضافة الوصفية، وليست هذه الإضافات كإضافة الذوات المشارة إليها القائمة بنفسها إليه. وهذا النوع الثاني. النوع الثاني مما يضاف إلى الله شيء قائم بنفسه مشار إليه يضاف إلى الله جل وعلا، شيء قائم بنفسه مشار إليه يضاف إلى الله جل وعلا. ومن هذا النوع ما جاء في كتاب الله عز وجل: رسول الله، عبد الله، بيت الله، ناقة الله. فنحن نشير نقول هذا البيت هو بيت الله، نعني به المسجد أو الكعبة. نقول هذا العبد عبد لله فنشير إليه ونضيف إلى الله جل وعلا. هذا رسول الله نشير إليه ونضيف إلى الله جل وعلا. أما إذا كان الشيء معنى أو وصفا أو شيء لا يقوم بنفسه فأضيف إلى الله فليس من هذا النوع. هذا النوع إضافة ما يقوم بنفسه ما يشار إليه الله جل وعلا، هذا من باب إضافة التخصيص والتكريم، التخصيص أو التكريم. فنقول ناقة الله من باب إضافة التخصيص، رسول الله تشريف وتخصيص، بيت الله تشريف وتخصيص، وهكذا. فإذن هذه ذوات قائمات بأنفسها وأضفناها إلى الله جل وعلا. ف فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه الوصفية، لا على وجه الوصفية إنما على وجه التشريف والتخصيص. بخلاف لما نقول علم الله، لما نقول إرادة الله، لما نقول سمع الله، بصر الله، يد الله. فإذا كان الأمر كذلك، فهنا حينما نقول كلام الله، الكلام لا يقوم بنفسه، الكلام لا يقوم بنفسه، وإنما الكلام قائم بالمتكلم. ولذلك الله جل وعلا في القرآن يقول: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ما يجي أحد ويقول: لا، فرعون ما قال هذا الكلام، لأن الله قاله. نعم، الله قاله نقلا عن قول فرعون، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. هذا كلام الله جل وعلا، والأول كلام الله باعتبار نقل، والثاني كلام الله ابتداء. فانتبهوا أن الكلام لا يضاف إلا إلى قائله، لا يضاف إلا إلى متكلمه. إذن هذا من باب أي أنواع الإضافة؟ الوصفية، من باب أنواع إضافة الوصف. فإن قال قائل فأنتم، الحمد لله، نقول إن المضافات إلى الله جل وعلا على نوعين: إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة المخلوق إلى المخلوق. الأول من باب إضافة الوصفية، والثاني من باب إضافة التشريف والتكليف. إن قال قائل فإن القرآن كلام الله جل وعلا، ولكن يشار إليه بأنه في قلب القارئ وفي أوراق المصاحف موجود، نقول هذه إشارة إلى المحل، ليس إشارة إلى المضاف إليه. ولذلك لا يقال قرآن الكتاب، يقول كلام الكتاب، لا يقال، يقال كلام الله في الكتاب، كلام الله في قلب العبد. عرفتم الآن ولا لا؟ فهم يعني يفبركونها ويلفون ويدرون لكي يثبتوا أن القرآن ليس كلام الله. هذه المسألة أول من تكلم بها الجهم بن صفوان الترمذي والجعد بن درهم، فقد زعم الجعد أن الله لم يكلم موسى تكليما. وهنا من العجب جدا، الأئمة رحمهم الله فهموا هذا الكلام، فهموا خطورة هذا الكلام، فقال الإمام المروزي عبد الله بن المبارك رحمه الله، الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، ماذا قال؟ قال: إن هؤلاء زنادقة، إنا لنحكي كلام، وهو من أقران الإمام مالك، يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولكن نستحي أن نحكي كلام هؤلاء. وهنا الواحد يتعجب، لماذا الأئمة يعني يمكنهم أن يحكوا كلام اليهود والنصارى؟ اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون، اليهود يقولون عيسى بن الله، والنصارى يقولون عيسى بن الله، واليهود يقولون عزير بن الله. طيب، هذا الكلام يحكى وينقل عنهم ويبين ضلالهم، فلماذا يستحون من حكاية قول الجهمية؟ تأملوا الآن، فإنهم زعموا أن الله لم يكلم موسى تكليما، فمن الذي قال لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ الشجرة. شفتوا الآن كيف الضلال المبين؟ هم يقولون الشجرة، كيف الشجرة تقول لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ كيف الشجرة تقول لموسى: أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى؟ هذا كلام خطير، يجعل القائل يلزمه أن يقول بأن الجامد هو الذي خاطب الحي، وأن هذا الكلام لا يضاف إلى الله، يضاف إلى الشجرة، لأن الله كلم موسى من عند الشجرة. نعم، الله جل وعلا: ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فنودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله. فهذه الآيات تبين محل الكلام ولا تبين مصدر الكلام، مصدر الكلام هو الله جل وعلا. فهذه المسألة خطيرة يا أخوة، ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما كما في رواية يحيى بن ربيع قال: كنت عند مالك بن أنس ودخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ تأملوا معي هذه العبارة. إذن القول بأن القرآن مخلوق، هذا القول ظهر أيام الجعد والجهم وأيام عمرو بن عبيد، ولكن لم يكن قد شاع بعد كإشاعته في زمن المأمون. الإمام مالك رحمه الله توفي في عهد أبي جعفر المنصور قبل ولاية الأمين وقبل إزالة الأمين وولاية المأمون، والمأمون هو أول الخلفاء الذين قالوا ببدعة القول بخلق القرآن. وقبل ذلك كان هذا القول يتناقله بعض أهل البدع فيما بينهم، ولم يكن الأئمة يسمحون لهم بنقل هذه المقالة الشنيعة، وكانوا يكرهون نقل المقالات البدعية بين الناس خشية أن تراجع. فلما سمع الإمام هذا الرجل يقول: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله جل وعلا. طبعا القرآن له وجهان، انتبهوا، من حيث الاشتقاق له اشتقاق لغوي وله علمية. القرآن من حيث العلمية فهو اسم لكلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الموجود بين الدفتين. القرآن من حيث كونه علم يطلق على كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الموجود بين الدفتين. ولذلك القرآن المنسوخ لا يطلق عليه قرآن علما، وإنما يقال قرآن منسوخ بقيد. الأحاديث القدسية كلام الله بلا شك ولا ريب، ولا يقال إيش؟ ولا يقال إن هذا قرآن، هو كلام الله ولكن لا يقال قرآن. القرآن علما لا يطلق إلا على القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الموجود بين الدفتين، هذا يقال عنه القرآن علما. وأما كلمة القرآن من حيث الاشتقاق اللغوي فهو مصدر قرأ، مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله هم بعد كنية أبو عبد الله، الأئمة الثلاث تكنوا بأبي عبد الله، مالك والشافعي وأحمد. فالإمام الشافعي رحمه الله كان ينكر تهميز القرآن، وكان يقول: الصواب القرآن. وكان ينكر، وهو إمام من أئمة اللغة، الشافعي إمام من أئمة اللغة بلا منازع، ولا أعلم أن أحدا خطأه في مسألة لغوية إلى الساعة، مع أنه ألف كثيرا. وعلى كل حال، فسواء قلنا إن القرآن مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا أو قرآنا، المعنى متقارب. ولذلك ننتبه أن هذه الكلمة قد تطلق ويراد بها المصدرية، وقد تطلق ويراد بها العلمية، فلا يشكل علينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما المراد؟ العلمية، أحسنت. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المصدرية، أحسنتم. المعنى الاشتقاق المصدري، وقرآن الفجر أي قراءة الفجر. وعلى هذا ينبغي أن نفهم الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه: إن الله جل وعلا يسر لداود القراءة، فكان يقرأ القرآن فيما بين أن يسرج له فرسه. ما المقصود بالقرآن هنا؟ العلمية ولا المصدرية؟ المصدرية. لأنه لا يصح إطلاق علم إطلاق اسم القرآن على غير الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ذاك على وجه المصدرية الذي نقصد به القراءة. فهذه مسألة مهمة جدا. هؤلاء قالوا القرآن مخلوق، لماذا وكيف يكون القرآن مخلوقا وهو كلام الله جل وعلا؟ هذه المسألة أصلها من حيث التعقيد، من حيث التأصيل، راجع إلى مسألة أخرى التزمها أهل البدع فوقعوا في هذه المعضلة، وهي أنهم زعموا أن أفعال الله تبارك وتعالى، إذا قلنا الله له فعل، الله له قول، فإنه سيكون في وقت معين، وإذا كان الأمر كذلك فيلزم منه أن يكون حادثا وأن يكون مخلوقا، إذن الله ليس له فعل ولا له قول، نسأل الله السلام والعافية. لماذا التزموا هذا القول؟ التزموا هذا القول بناء على تأصيلهم الفاسد أن الاستدلال على وجود الله هو دليل الإحداث أو دليل الحدوث، هذا لم يأتي به لا كتاب ولا سنة، ودليل الحدوث الذي هم يقولون به جاء في الكتاب وفي السنة بأسلوب غير هذه المستسمية وبأسلوب ميسر وسهل. فالتزموا قاعدة بدعية ليس عليها دليل فوقعوا في بدعة أكبر منها، لزمهم أن يقولوا بأن الله جل وعلا يسأل أفعال. قيل لهم إنكم إذا قلتم إن الله ليس له فعل فمعنى هذا أن هناك خالق ومخلوق، ما في فعل، ما في فعل، فالتزموا هذا الالتزام، قالوا ليس هناك خالق وخلق ومخلوق، هناك خالق ومخلوق، خلق لا يوجد اللي هو الفعل، هناك رازق ومرزوق، رزق لا يوجد، هناك مالك ومملوك، التدبير والتصرف لا يوجد. هذا كلام خطير، هذا كلام يعارض القرآن كله. الله جل وعلا يصرف الأمور، يرزق العباد، يخلق ما يشاء، يريد ما يشاء، يفعل ما يشاء. فإذا قالوا إن الأفعال إذا وقعت في أوقات معينة لزمها الحدوث، نقول هذه أفعال المخلوقين، صح ولا لا؟ أما أفعال الله لا يلزم من ذلك. هذه مبدأ ومنشأ الضلال، القياس الفاسد. ما رأيكم لو أنهم جعلوا هذا الهاتف يتكلم، فلما تكلم قلنا له من صانعك؟ قال صانعي لا أعرفه ولكن اسمه، لكن أعرف وصفه. ما وصف صانعك؟ قال صانعي أسود مثلي، صانعي لا يمشي، لا يتحرك، لا يفكر، لا يسمع، لا يبصر. ليش؟ لماذا تقولين هذا الكلام؟ قال لأني أنا كذلك فلا بد أن يكون صانعي كذلك. إيش رأيكم الآن؟ هذا كلام مجنون ولا لا؟ سبحان الله، فكيف نقيس الخالق جل في علاه، نقيس أفعاله ولا أفعال أنفسنا؟ هذا ضلال في العقل. الله جل في علاه كما ليس له في ذاته نظير ولا ند، ليس له في أسمائه سمي، ليس له في أفعاله وذاته كفء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يقاس به أحد من خلقه. فإذا نقول القرآن كلام الله، لذلك قال هذا الرجل ما تقول في من يقول القرآن مخلوق. الإمام رحمه الله قال مباشرة زنديق فاقتلوه. يحتمل أن قوله زنديق فاقتلوه يعني هذا الرجل، أو يحتمل زنديق يعني القائل فاقتلوه يعني حيثما قدرتم عليه. فقال الرجل يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاما سمعته، يعني لست أنا القائل، إنما أحكي كلاما سمعته. فقال لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك، وعظم هذا القول. نعم، هذا قول خطير جدا، قول الإمام رحمه الله زنديق، تأملوا هذه الكلمة. هناك كلمات لا بد أن ندرك معانيها، هناك منافق وهناك زنديق. وما الفرق بين المنافق والزنديق؟ المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا منافق. أما الزنديق فاصطلح عليه العلماء أنه اسم يطلق على من دخل في الإسلام وأظهر الإسلام لإفساده. يعني منافق دخل في الإسلام ليش؟ يبغى يحافظ على ماله، يحافظ على نفسه، يبغى كرسي منصب جاه. أما الزنديق فاصطلح العلماء أنه يطلق على من دخل في الإسلام يريد هدمه باسم الإسلام. هذا يعني الكلمة، كلمة زنديق ليست هي يعني عربية في الأصل، إنما هي فارسية معربة، أصبح بعد ذلك على من يطلق على كل من يريد هدم الدين. إذن يكون أشد من المنافق ولا لا؟ يعني المنافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أما هذا أظهر الإسلام وأبطن الكفر يريد هدم الإسلام. هو يمكن في قرارة نفسه عياذا بالله ملحد، يمكن في قرارة نفسه مثنوي، يمكن في قرارة نفسه ثنوي، مجوسي، يهودي، نصراني، ما تدري، كعبد الله بن سبا، الجعد بن الدرهم، الجهم بن صفوان الترمذي، وأمثاله ممن أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر وأرادوا هدم الإسلام. وكثير، أقول كثير من أئمة الضلالة هذا شأنهم، هذا وصفهم، علموا أن الإسلام لا يمكن هدمه إلا من الداخل، فأظهروا الإسلام ثم أظهروا المقولات المخالفة للمعقولات والمنقولات، فأوقع الأمة في شر وفي ويلات. أي والله نرى هذا عيانا. قال فاقتلوه، قوله فاقتلوه ليس معناه الحكم، وإنما هذه فتوى، والفتوى من المفتي لا يجوز للمستفتي أن يعمل به ما لم يكن أهلا له. انتبهوا لهذه القضية، وهذه مسألة أصولية بحثها الأصوليون في كتب أصول الفقه. المفتي إذا أفتى فإن المستفتي لا يلزمه أن ينفذ ما لم يكن أهلا للتنفيذ. فهذا الرجل لما قال له الإمام زنديق فاقتله، ما هو معنى كل واحد يروح يمسك هذا الرجل ويقتله، لا، وإلا كان الأمر سهل، كل ما قتل إنسان رجل ليش قتلته؟ قال والله زنديق. لا، المسألة ليس حيص بيص، لا، المسألة مضبوطة، يعني يقتل هذا فاقتلوه حكم بمعنى فتوى وليس حكما قضائيا، والفتاوى تنفذ من قبل أهلها الذين هم أهل لذلك. فلو كان هذا السائل قاضيا فعليه أن ينفذ، لو كان هذا السائل واليا عليه أن ينفذ الفتوى. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الخوارج في هذا اليوم يتشبثون بمثل هذه العبارات، ويقولون إن الأئمة يقولون بوجوب إقامة الحد على المرتد من أي شخص كان، فينقلون مثل هذه العبارات، ولا يفهمون أو لا يريدون أن يفهموا أن هذه فتاوى وليست هي أحكاما قضائية ملزمة التنفيذ. بل الأحكام القضائية، وهذه مسألة غريبة، ربما تقولون هذا شيء غريب، بل الأحكام القضائية يمكن لولي الأمر أن لا يجعلها نافذة إلا بعد المرور عليه. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يترك أحدا يحكم بالقتل إلا بعد أن يرفع الأمر إليه. القاضي يحكم فلان ابن فلان قتل فلان ابن فلان ولم يعفو عنه، فالحكم القصاص، ثم يرفع الأمر إلى عمر ثم يمضيه عمر بعدما يتيقن أن الأمر كما أفتى به القاضي. قال يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاما سمعته. وهنا مسألة أحب تنبيه إخواني وأبنائي إليها، وهي أنه لا ينبغي لنا أن ننقل كل المقولات التي نسمعها، خصوصا إذا علمنا أنها تشوش على المسلمين. ولذلك في الأمثال يقولون أذكر الخير ينتشر واترك الشر يندثر. كلما لاك الناس الكلام القذر كلما فاحت رائحته. أكرمكم الله، القذارة لو تتركها في محلها فربما من يقرب يشم الرائحة، لكن إذا حركها الناس حركوا النجاسات تزداد روائحه. فالكلمات القبيحة في العقيدة، كلمات الضالة المنحرفة، لا ينبغي لنا أن نتناقلها إنما للضرورة. ولذلك الإمام رحمه الله قال لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك، يعظم هذا القول، أنت الذي تقول هذا الكلام، أنا ما سمعته من أحد. وعظم هذا القول، يعني عظم القول بأن القرآن مخلوق، عظم هذا القول، القرآن كلام الله جل وعلا. ولذلك في الرواية التي بعدها وهي التي أخرجها ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول الإمام ابن عبد البر عن عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس يقول من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وليس بين هذه المقولة وتلك تعارض، وإنما هناك قال زنديق فاقتلوه، يعني صاحب المقالة، وهنا قال من قال القرآن مخلوق، يعني الذين يعني تلبسوا بهذه المقالة وليسوا مدافعين عنها، وإنما تشبثت هذه الشبهة بعقولهم. ففرق بين دعاة الضلالة وبين أهل الضلالة حتى في الأحكام. دعاة الضلالة، الرواية الأولى في دعاة الضلالة، من قال ما تقول في من يقول القرآن مخلوق، قال زنديق فاقتلوا، هذه دعاة الضلالة. أما أهل الضلالة الذين ليسوا بدعاة، فقال الإمام يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. إذن المقولة هذه شنيعة، سواء كانت من دعاة الضلالة أو من أهل البدع عوامهم أيضا، فالمسألة خطيرة. وهنا نريد أن ننقل العبارة الجميلة التي رواها اللالكائي وغيره من أهل العلم، فإنهم قالوا إن المعتزلة القائلين بخلق القرآن زنادقة. وقال الدارمي رحمه الله ما يعرف في الإسلام زنادقة غير هؤلاء الجهمية، كلامهم خطير جدا، كما قال خالد بن عبد الله القسري لما قتل الجعد بن درهم قال فإنه يزعم أن ليس في السماء إله، ولم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. هذه عين الزندقة، إذا كان الله جل وعلا ليس في السماء، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، فإذا من الذي يكون في السماء؟ أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من الذي اتخذ إبراهيم خليلا؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأذكر وأنا في المدينة النبوية شخص جاء وقال أنت لا تقول بالمجاز، قلت نعم أنا لا أقول بالمجاز، فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، كنا واقفين عند جبل أحد، فكيف الجبل يحب؟ قلت ما دام الرسول أخبر فخبره صدق، كيف لا أعلم؟ قال هذا هروب في الجواب، قلت هذا ليس هروبا في الجواب، أنا أسألك الآن سؤالا، أنت الآن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتؤمن بهذا أنه قال أحد جبل يحبنا ونحبه. الرسول يحب الجبل حقيقة ولا مجاز؟ قال حقيقة. قلت وعندكم على وصولكم لا يصح أن يكون المقابل مجازا، فلا بد أن يكون المقابل أيضا حقيقة. وإذا قلت الرسول لا يحب فكيف يخبر أنه يحب؟ وها هنا الزنادقة هؤلاء دخلوا في باب من باب المجاز. قلنا لهم كيف الله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ قالوا مجاز. وكلم الله موسى تكليما. حتى عند المجازيين الفعل إذا أكد بمفعوله المطلق لا يحتمل المجاز، ومع ذلك قالوا مجاز. كلم الله موسى تكليما، حتى قال قائل لأحد أئمة السنة ليس الآية كما تقرأ كلم الله، وإنما الآية كلم الله موسى تكليما، يعني الله المكلم وعيسى المكلم. فقال له الإمام هب أن الآية هذه هكذا، فما تقول في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إيش تقول الآن؟ الآن ما يحتمل وجه آخر، فبهت الذي كفر. القرآن كلام الله جل وعلا في آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى. كل ما قلت له شيء قال مجاز. طيب ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن القرآن مخلوق. أنت تقول القرآن مخلوق، أنت تقول القرآن مخلوق، من هذا المخلوق الذي تكلم به؟ من؟ اختلفوا فيما بينهم، منهم من زعم أن القلم هو الذي خلقه وكتب، ومنهم من زعم أن عيسى، أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم بالقرآن، ومنهم من زعم أن الذي تكلم به هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعامة المعتزلة عياذا بالله يقولون إن هذا القرآن خلقه الله خلقا بدون أن يكون ثم متكلم، فأتوا بما لا تدركه العقول وهم يزعمون أنهم أهل العقول. وقد اختلف العلماء، علماء أهل البدع فيما بينهم في بعد قولهم بخلق القرآن، إلى أقوال كثيرة جدا بلغت 12 قولا، بلغت 12 قولا مع اتفاقهم على أنه مخلوق، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في معنى قولهم مخلوق. وقد فصلت هذه الأقوال في الجزء الأول في رسالة الماجستير القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم، يمكنكم أن ترجعوا إليه إذا شئتم. نحن ها هنا لا بد أن ندرك أن هذه المقالة محدثة، ويكفيك في حداثتها أن الإمام مالك لم يسمع بها إلا في هذا الوقت المتأخر من حياته. إذن كونه محدث دليل على أنه ليس من كلام السلف الصالح، لا الصحابة ولا التابعين، فهذا وحده دليل كاف. ولذلك قال الإمام الأوزاعي وغيره، قال أدركنا العلماء في الشام والعراق والحجاز ومكة والمدينة ومصر واليمن وهم يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوق. وقد نقل الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أكثر من 500 نفس من أئمة الدنيا أنهم قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. تأمل هذا الشيء العظيم، وهذا يدلك على إجماع علماء السلف على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى يضاف إليه، وهذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وأن هذا القرآن يتفاضل فيما بينه، وهذه أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة. نعم. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن نافع قال قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. هذه المسألة العظيمة وهي مسألة معية الله تبارك وتعالى وعلم الله تبارك وتعالى. إذا قيل لأهل البدع المنكرين لعلو الله تبارك وتعالى إن الآيات متكاثرة ومتوافرة في الدلالة على علو الله عز وجل، فهم يتشبثون ببعض الآيات التي فيها أن الله جل وعلا مع خلقه. وها هنا ينبغي علينا أن ننتبه إلى مسألة عظيمة، وهي: هل في القرآن من تعارض؟ الجواب عند أهل السنة لا. فكيف هؤلاء أهل البدع تركوا الآيات الدالة على علو الله وأخذوا بظنهم في الآيات التي تدل على معية الله على مع خلقه؟ هذا وحده دليل كاف على بطلان قولهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن القرآن لا يمكن أن يكون فيه تناقض، فلما جاءت الآيات في إثبات العلو لرب البريات علمنا أن الله في العلو، ولما جاءت الآيات بأن الله جل وعلا مع خلقه في كذا وكذا علمنا أنه مع خلقه. ولكن نعلم علم اليقين لا يلزم من هذه المعية نفي الاستواء، لا يلزم من هذه المعية نفي الاستواء، ولله المثل الأعلى. لو أن قائلا قال: القمر فوقنا، كلامه صحيح أو خطأ؟ صحيح. لو قال آخر: سرنا والقمر معنا، كلامه صحيح ولا خطأ؟ فلو جاء شخص ثالث قال: الذي قال سرنا والقمر معنا معناه نفي القول الأول، لأن القمر كان مع هؤلاء فكيف كان فوقنا؟ هذا دليل على تناقض أهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فشبه إيش؟ ها؟ الرؤية بالرؤية، الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. ولكن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية القمر فيه إشارة إلى أن هذا مخلوق من مخلوقات الله وأنتم ترونه بدون مزاحمة، فالله أجل وأعظم. ونحن نقول هذا القمر مخلوق من مخلوقات الله وهو معنا ويغيب عنا وهو في العلو، ويغيب عنا وهو في العلو وهو معنا وهو في العلو، فالله أجل وأعظم من ذلك. ولذلك الأئمة فهموا هذا المعنى، مثل الإمام مالك رحمه الله لما قال مالك: الله في السماء، وقلنا معنى في السماء يعني في العلو، أو الله في السماء يعني على السماء، لأن كلمة في تأتي بمعنى على. لو صلبنكم في جذوع النخل، يعني إيش؟ على جذع. فاستخدمت كلمة في لماذا؟ عرفنا أن معناها على، لكن لماذا استخدمت في؟ لماذا ما استخدمت كلمة على ها هنا؟ وهي معنى بمعنى على للبلاغ. نعم، لأن فيها بلاغ أنه أراد صلبا شديدا حتى يجعلهم يدخلهم من شدة الصلب إلى داخل الجذع، ها؟ وأتى بكلمة في. ولذلك نحن نقول في السماء يعني على السماء، أو السماء في على بابها، ومعنى السماء العلو كما بينا، أن الله في السماء في العلو، الله في السماء يعني في العلو تبارك وتعالى. يقول الإمام: وعلمه في كل مكان. إذن الإمام فسر آيات المعية بإيش؟ بالعلم. وهذا يسمى تفسير المعنى العام بأحد مفرداته. فمعية الله جل وعلا لعباده هي معية علم، معية سمع وبصر وقدرة وإحاطة، كل هذا داخل. المهم أن لا نفهم تناقضا بين آيات العلو وبين آيات المعية. مرة من المرات أذكر أني كنت أتكلم عن الاستواء، فجاء رجل وقال: أنت ما تقرأ القرآن؟ قلت له: بلى. قال: في القرآن: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذن هو في السماء وفي الأرض. قلت: على قولك هذا يلزم إثبات إلهين، إله في السماء وإله في الأرض. قال: لا لا، ما أقول هذا. قلت: إذن كيف فهمت هذا؟ قال: إذن إيش معنى إله؟ قلت: إله مثل قوله تعالى: إله الناس. شو معنى إله الناس؟ معبود الناس. ويذرك وآلهتك، أي عبادتك. فهم يأتون إلى آيات المتشابهات ويريدون أن ينفوا العلو عن الله عز وجل. يستدلون بمثل قوله تعالى في سورة المجادلة أو المجادلة: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. ففهموا من كلمة وهو معهم، ماذا فهموا من كلمة وهو معهم؟ فهموا أن الخالق في المخلوق، عياذا بالله تبارك وتعالى. الله موجود قبل خلق السماوات والأرض، الله موجود قبل وجود الليل والنهار، فكيف يكون وجوده في وجود المحدث؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل الله فوق المخلوقات، كما جاء في القرآن: الرحمن على العرش استوى، أعلى المخلوقات العرش وهو فوق العرش جل في علاه. فمعنى الآية وهو معهم، ما معنى لما تقول شربت الشاي مع السكر؟ انتبه لكلمة مع، شربت الشاي مع السكر. لما تقول ذهبت مع زيد، شنو يعني اثنينكم صرتوا واحد؟ ها؟ من يفهم هذا الفهم؟ لما تقول سرنا والقمر فوق معنا، كيف يعني القمر معكم بعد صار جسدكم كله قمر؟ لذلك قال العلماء إن كلمة مع، حط بين قوسين، كلمة مع تستخدم في العربية لثلاثة معاني: كلمة مع تستخدم لثلاثة معان. المعنى الأول بمعنى الاندماج والحلول، كقولنا شربت الشاي أو شربت الماء مع العسل، يعني مزجتهما فصار شيئا واحدا. والثاني للمطلق المصاحبة، والثاني لمطلق المصاحبة، كقول ناسرت والقمر معنا. والثالث للقرب الخاص، سرت مع زيد، سرت مع زيد. إذن قوله تعالى وهو معهم، كما قال الإمام مالك هنا، قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. إذن وهو معهم يعني بعلمه. ليس هذا تأويلا، والله ليس تأويلا، لأن كلمة مع في العربية تحتمل هذه المعاني، فأين التأويل؟ لا تأويل هنا. ومما يؤكد هذا المعنى أن الآية افتتحها الله بعلمه، فقال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعلم ما في السماوات. فالحديث عن أي شيء؟ عن ذاته ولا عن علمه؟ عن علمه. وختم الآية بالعلم، فقال: إن الله بكل شيء عليم. فلا تعارض بين هذه الآية وبين آية الرحمن على العرش استوى، وبين آية أمنتم من في السماء، أي من في العلو، وهو الله جل جلاله وعظم السلطان. يستدل بعضهم بقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقولون: الله جل وعلا قريب. نعم، قرب الله لا ننفيه، لكن كيف نفهم القرب؟ ذلك عبارة جميلة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، يقول: وأهل السنة يقولون بظاهر النصوص اللائق بها بظاهر النصوص اللائق بها، مو بظاهر النص الذي يفهمه فلان وعلى فلنتان، لا لا لا، بظاهر النصوص اللائق بها الذي يدركه العربي الأول. أسألكم الآن أسئلة، معلش. القرآن فيه إشكالات وردت من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ ها، حوى آيات من كتاب الله إشكالات وردت من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة مثلا، قالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. أسألكم الآن سؤالا، لماذا لم يسأل المشركون سؤالا واحدا فيما يتعلق في باب علو الله عز وجل؟ أنكروا اسم الرحمن، لماذا لم ينكروا علو الله؟ لأن هذه مسألة متقررة عندهم من بقايا دين إبراهيم باقية عندهم، فما سألوا. ولا أشكلت عليهم آيات العلو مع آيات المعية والقرب، فأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله ويثبتون قربه، ولكن لا بد أن نصون وأن نحفظ الظنون عن الخيالات والتوهمات الفاسدة. لما نقول نثبت لله القرب والمعية، لا بد أن تحفظ ذهنك وتصونه عن المخالطة، عن الممازجة. الله لا يكون في المخلوقين جل في علاه، الله فوق المخلوقين، لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد. فالله جل وعلا كما قال الشيخ حافظ حكمي في سلم الوصول، قال رحمه الله: فهو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فالله سبحانه وتعالى عال فوق خلقه وهو قريب. شفت الآن أنت تحرك يدك هكذا حتى تصلها إلى عينك أو إلى أذنك، انظر المسافة التي أنت تأخذها. الله جل وعلا بقدرته عليك، بسمعه، ببصره، بعلمه، أقرب إليك من هذا، هذا مما لا شك فيه. على أن جمعا من أهل العلم يقولون في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، إن هذا القرب المقصود به قرب الملائكة، لأن الآية تتحدث عن وجود الملائكة، فإذا ليست هذه من آيات الصفة. فهذه مسألة عظيمة يجب علينا جميعا أن نؤمن بها، وهي أن الله تبارك وتعالى في العلو، وهو سبحانه وتعالى علمه في كل مكان. ولا بد أن نؤمن بأن معية الله لخلقه نوعان. المعية كم نوع؟ نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية العلم والقدرة والسمع والبصر، فالله جل وعلا يعلم ما يفعله عباده، ويسمع كلامهم، ويرى فعالهم، ويقدر عليهم جل في علاه أينما كانوا، في باطن الأرض، في ظهر الأرض، في البر، في البحر، في الجو. هذه المعية العامة، وهذه المعية العامة من لوازم الربوبية، وهي لا تكون إلا من الرب جل في علاه، إذ غير الرب لا يقدر على هذا. غير الرب لا يقدر على أن يكون علمه محيطا بكل شيء، على أن يكون سمعه نافذا لكل مسموع، على أن يكون بصره نافذا لكل مبصر، على أن يكون قدرته شاملة لكل شيء. غير الرب لا يقدر على هذا. هذه من خصائص الربوبية لله تبارك وتعالى. المعية الثانية وهي معية خاصة، المعية الخاصة إضافة إلى المعاني الموجودة في الربوبية يضاف لها معنيان. المعية الخاصة يضاف لها معنيين آخرين، ما هما؟ النصرة والتأييد. النصرة والتأييد، النصرة والتأييد. ولذلك لما قال الله جل وعلا لموسى وأخيه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، تأملوا ماذا قال. قال موسى، طبعا تعرفون موسى صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مصر خائف ولا قوي؟ فخرج منها خائفا يترقب، كيف الآن يرجع إلى فرعون؟ فرعون اسمه يخرع، اسمه فرعون. فماذا قال؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. شوفوا الآية عجيبة، قال الله عز وجل لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى هذا من المعيات العامة، لكن علمنا أن هذه المعية خاصة، أي أسمع وأرى فأنصركم وأؤيدكم، بدلالة ما سبق من الكلام، لأنهما ماذا قال؟ إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فلما قال إننا نخاف قال الله إنني معكما أسمع وأرى، أي فأدفع عنكم الخوف وأدفع عنكم الوجل. ولهذا قال فلما ألقوا حبالهم وعصيهم خيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صارت الغلبة لمن؟ إلى درجة كان خائفا خرج منها خائفا، أصبح الآن قويا بمعية الله له، إلى درجة أن فرعون قال له إني لا أظنك يا موسى مسحورا، فقال له فرعون وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. ما هذا؟ ما هذا؟ علم بالمعية الخاص. فالمعية الخاصة لازمها التأييد والنصرة. قد جاء في حق نبينا الكريم وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال الصديق يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى شسع نعله لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأنزل الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما نوع هذه المعية؟ الخاصة. هذه معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا، ها هذه معية إيش؟ خاصة. هذه معية خاصة. إذا نحن نثبت آيات المعية ونثبت قرب الله عز وجل مع إثباتنا للفوقية. وكما قلت لكم ليس هناك تعارض بين إثباتنا لعلو الله عز وجل، فهو جل في علاه الخالق ومن والعرش ومن دونه مخلوق، ولا يكون الخالق في المخلوق. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأراضين السبع والعرش والكرسي إلا كخردلة في يد أحدكم، بالنسبة للرحمن جل في علاه خلق عظيم، السماوات والأرض كل هذا بالنسبة إلى الله جل وعلا كحبة خردلة في يد أحد. وهذا العلم الحديث يبين هذا، الإنسان نسبته إلى الأرض كنقطة، كنقطة، والأرض نسبتها إلى المجرة الشمسية كنقطة، المجرة الشمسية فيما يسمونه بالسديم كنقطة. طيب وبعدين؟ والله أعظم من ذلك جل في علاه. ولذلك لا يدرك الإنسان حقيقة المعنى الله جل وعلا على العرش إلا بهذه العقيدة الصحيحة، لأن الله جل وعلا الخالق والعرش ومن دونه مخلوق لله تبارك وتعالى، مخلوقات لله تبارك وتعالى. والله جل في علاه أخبر أنه فوق العرش، فيجب أن نؤمن بهذا، وهو فوق العرش يعلم ما تحت الفرش، لا تظن أنه يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل ما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.